لأن قضية الحساب الدقيق هذا لم يكن عند إيه العرب، وجاء الشرع ليؤيد هذا. يعني شرعت إيه يعني أوقات معينة وأزمان معينة، سواء كان يتعلق بالصيام يتعلق بالعبادات. فمثلا بالنسبة للصيام في قضايا معينة يعني الشرع حدد عند مثلا عند فيء التلول. الفيء بمعنى إن الشمس بتيجي للحظة معينة بتثبت، يعني طبعا في طول معين يبدأ الطول يقل يقل يقل يقل ثم يتجه إلى اتجاه آخر، هنا بيحصل إيه في نوع من الظل في اتجاه آخر إلى آخره. فاللي أريد أن أصل إليه وهو قضايا أن التدقيق بأنه الساعة الفلانية الدقيقة الفلانية اللي للأسف كثير من الإخوة بدأ يتنطع فيها وتنطع زائد، حتى عكف هذا وعف حتى على الصلوات. يعني بدأ في كثير من البلاد في خلاف، بعض الإخوة يقول لي إحنا زبطناها بالساعة والدقيقة ومش عارف إيه، وفي فرق بين الفجر مش عارف كذا والمغرب معرفش كذا والأين كذا، وكل العبادات بقت إيه يعني قضية فيها نوع من الشد والجذر. إحنا عشان نجيب الإرصاد الآن، يعني لو جت لجنة الإرصاد عشان تحسب لنا اللي كان على الصحابة مش هيعرفه، لأن قضية تقريبية. عشان تقول لي الفجر بيطلع من الدقيقة الفلانية كلام كله نظري، فساعتها عشان تطبق هذا وتنفذ هذا على المسلمين في نوع من المشقة. يعني ربنا قال ايه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني وذلك بعض العلماء تجاوز في قضية القبلة. يعني لو في فروق بسيطة ما فيش، يعني بعض الإخوة في رشيد من حوالي تقريبا 10 سنوات دخلوا في صراع مع الحكومة مع الأوقاف هدموا مسجد، وتعطلت الدعوة في رصيد يمكن إلى يوم من هذا، واعتقلوا الإخوة القبلة هدوها ومش عارف ايه وبتاع. الفروق ليست بالكبيرة، يعني مثلا مش الاتجاه في نوع من الساعة إلى غير. فنرجو من إخواننا الأفاضل إن قضية التركيز على التدقيق بالوقت المعاصر، لأن طبعا احنا لزمان كانت أكبر حاجة الساعة مش كده ولا ايه، يعني من 100 سنة أكتر حاجة تحسبها الساعة. الدقائق دي اكتشفوها بعد حوالي 100-150 سنة تقريبا فاتت. الآن في عندنا الدقيقة بعد الدقيقة ايه الثانية، طب بعد الثانية في حاجة تانية اقل اكتشفها اخونا الاستاذ زويل بتاع الدسوق بتاع الجماعة دول، فجزء من الثانية. اذا الحكاية بقت ايه، يعني الزمن بدأ في نوع من التطور عند الناس، ورغم ذلك ما فيش اي بركة. يعني كان زمان ممكن الواحد يجلس من الصبح بعد الفجر الى الظهر ب10 أيام من ايامها. وانا زمان كده لما نروح تتخيل كده واحد زي مثلا ابن جرير الطبري لما يقعد مثلا يكتب له 30,000 ورقة تفسير، 30,000 ورقة تفسير، 30,000 ورقة تاريخ، وبعدين يروح يختصرهم بقى ثاني في 3,000 ورقة كذا وكتابة، ويقعد يكتب كان من الوقت الفلاني للوقت الفلاني، وكان عندهم ساعة في الوقت. احنا عندنا اي طالب علم الان ممكن يقعد يطلب علم سنة واثنين وثلاثة وعشرة، ايه حصلتك وقتك ما تلاقيش حاجة لو وقت ضرائح. يمكن اكبر شيء اللي هو المشاغل اللي موجودة، ان الزمن مشغول في مشاغل كثيرة جدا، زي انك مشوش ممكن تفضل قاعدة كده من الظهر للعصر يروح منك الوقت بلا حتى ذكر لله عز وجل. ممكن تقعد انت واحد زميلك من الصبح لغاية الظهر وراح الوقت وأذن الظهر وانت مش حاسس بحاجة، ممكن تقعد لوحدك قاعد سرحان في همومك مشاكلك تبص تلاقي النار كله راح منك. إذن ليس هناك بركة في الوقت. فقضية بقى ان بعض الإخوة متشدد ومش عارف تلت ساعة ونص ساعة والكلام هذا، اتونا بدليل على هذا، اتونا بهذا الدليل، ان يعني تقول لي في تلت وفي نص وفي ربع وهذه الأشياء. الناس زي ما بتصلي، الرسول قال صوموا ها لرؤيته، والصيام يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر. إن الناس صامت وحصل فيه مشكلة، كن مع الناس ولا مع مشكلتك. إذا كانت مشكلة أنت بذاتك ورأي العين لا ممكن تخالف بس لا تظهر. لكن الناس صامت، الصوم يوم يصوم الناس بتصلي، لأن الصلاة دي اللي فيها سياسة ولا فيها تغيير ولا فيها هم اللي هو اللي شاغل كثير من وعمل فتنة في كثير من المساجد. يعني بعض الإخوة بيتشاجروا في المسجد بسبب موضوع المواقيت والنتيجة والفلك والوش اللي، ولذلك يمكن تقريبا من حوالي 30-40 سنة كان أي واحد يتكلم في موضوع الفلك ده كان ممكن يجرم شرعا، والشيخ احمد شاكر ليه كتاب في رد على الفلك ان ده ضلال، وكل ده كلام ليس له اي علاقه بالشرع. الشرع ايسر وابسط من الحسابات الفلكيه اللي تجبر بها الناس الى اخره. فارجو ان يا اخوانا، وطبعا ليس معنى كلامي بقى ان انا هسيبه اذا مولك سلاح مداح، لا، انت تتقي الله ما استطعت، لكن لا تشدد على نفسك وتشدد على المسلمين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا ابو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه يقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا، مثل حديث ابن مسير وعباد بن العوام. طبعا لاحظ لنا كمان ان الصحابي بيراجع من المسائل، يعني دي خلي دماغك يترشق، يعني واحد بيراجع بتقول له رص لسه النهار طالع. طيب في زماننا احنا بقى تلاقي وهو بيتخانق معك، يعني واحد ترك المسجد بسبب هذه المشكله وشوشر عليا شوشر، رغم ان اقولش حاجه بقول نتفق. ويمكن مره قلت حته عجيبه جدا، يعني احيانا يا اخواننا نحن بننافق انفسنا، يعني اللي بيقول لي الوقت غلط، يعني كتير من الشباب يقول لك لا الوقت ده غلط، ما فيش ان الاذان اللي بيتاذن ده غير صحيح، في فرق حوالي تلت ساعه نص ساعه الى اخره. طيب ليه ما تاذنش الاذان المظبوط اللي انت عارفه واللي انت مقتنع بيه، لكن تنافق وتاذن اذان الناس وتفضل قاعد لاطع الناس لغايه ما تصلي الصلاه، ويمكن ما يصليش السنة إلا قبل. طب ما هو المساجد العادية بيستنى تلت ربع ساعة نص ساعة. فلو أنت شايف إن ده حق لا تقاتل، لابد تقاتل وتخلي الأذان المظبوط اللي هو بعد تلت ساعة بعد ربع ساعة بعد نص ساعة تأذن. وأيهما أوجب، الأذان ولا السنة؟ أيهما أوجب؟ الأذان طبعا أوجب، الأذان، لأن الأذان علامة على الإسلام وعلامة على الشعيرة ظاهرة، وبتدي للناس تقول لهم الأذان بتاعكم ده غلط وأذاني الصح. كنت بتأذن مع الناس وتعمل لي شوشرة جوه المسجد، يعني هذا نوع من الخلاف. ما أظنه خدوا بالكم ازاي، ان واحد هيشوف القرص ويقول لي ان المغرب أذن، استحال. لكن المشكلة كالآتي: ممكن يكون شعرة من فوق، ممكن يكون الشعاع، ممكن يكون جزء منه على مسافة ايه، مسافة بعيد ارض مفتوحة زي مثلا البرانسة وغيره. الشمس كاملة كاملة خلاص، يبقى انت طبق هذا على نفسك. ماشي، معلش كلامك ده جميل، يبقى انا شايف القرص كله كامل، يبقى مش هصلي المغرب معايا ولا هأذن معايا في هذا الكلام، لا أذن ولا أصلي. لكن بدأ القرص نزل، ظهر نزل، او في شعاع طالع منه قوي وفي المكان البعيد ده نهار، لا خلاص انتهت المشكله. لكن انت رايت بنفسك راي العين، فما الغي لي موضوع النتيجه خلاص كده. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان حاء وحدثنا اسحاق قال اخبرنا جرير كلاهما عن الشيباني عن ابن ابي اوفى حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث ابن مسر وعباد وعبد الواحد، وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان ولا قوله وجاء الليل منها هنا إلا في رواية هشيم وحده. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واصل في رمضان، فواصل الناس فنهاهم، قيل له أنت تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، ولم يقل في رمضان.